الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المؤلف فصلا في حروف المعاني، وذكر أن الأصل في بحث هذه الحروف أن يكون في كتب النحو، ولكن المؤلف أوردها هنا لما يرى أن الفقهاء يحتاجون إلى ذكرها، ومن ثم عول أو أدخل الأصوليون مباحث حروف المعاني في كتبهم الأصولية، وذلك أن عددا من الأحكام تختلف باختلاف معاني الحروف. وينبغي أن يلاحظ هنا أن هناك فرقا بين البحث الأصولي والبحث النحوي، فالبحث النحوي يعنى بمنزلة اللفظة في الإعراب ومدى تأثيرها على أواخر الكلمات وعلى ترابط الجمل، بينما البحث الأصولي يعنى بمعاني هذه الألفاظ وتأثيرها في طريقة استخراج الأحكام من الألفاظ. ومن هنا نعرف أن هناك فرقا بين البحث الأصولي والبحث النحوي لهذه الحروف. والحروف ليس لها معنى في ذاتها، وإنما معناها وموقعها بحسب ما تكون معه، ولذلك تختلف هذه الحروف عند اختلاف ما يقترن بها، لكنها لا تخرج عن المقاصد اللغوية لهذه الحروف. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من الحروف، أولها حرف من بفتح الميم، من بفتح الميم، وهذا اسم، وبالتالي يرد مرة ويكون المقصود به الاستفهام، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومرة تكون يراد بها الشرط، كما والشرط هو ربط شيء بآخر، كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذا من باب استعمال من في الشرط والجزاء. وقد تستعمل في الخبر، والمراد بذلك أن تكون اسما موصولا، كما في قوله تعالى: ولله من في السماوات الآية. قال: تقول في الاستفهام من عندك ومن جاءك، وتقول في الشرط والجزاء: من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته، وتقول في الخبر: جاءني من أحبه. قال: ويختص ذلك، يعني حرف من يختص بمن يعقل ولا يطلق على ما لا يعقل. تلاحظون هنا استعمل من في العاقل وما في غير العاقل. الحرف الثاني من حروف المعاني أي. من معانيها أنها تكون دالة على العموم والاستغراق، فهي تشمل جميع الأفراد الداخلة تحتها. والحرف الثاني أي، وهذا يراد به الإطلاق، بحيث يراد به أحد أفراد الجنس، يراد به أحد أفراد الجنس. وأي تدخل في الاستفهام وتدخل في الشرط، كما في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا للاستفهام، وقد تكون للشرط والجزاء، كما في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقد تكون للخبر فتكون اسما موصولا، كما لو قلت أطعم أي رجل تقابله، فتقول في الاستفهام أي شيء تحسنه وأي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جاءني أكرمته، وفي الخبر أيهم قام ضربته، ويستعمل ذلك في من يعقل وفيما لا يعقل. وكما تقدم أن أي يراد بها الإطلاق، فالمقصود بها أحد أفراد الجنس على لا على جهة التعيين، ولذلك هي لا تدل على العموم والاستغراق لذاتها. الأداة الثالثة ما، وما قال المؤلف بأنها تدخل في النفي والتعجب والاستفهام. ما مرة تأتي حرفية ومرة تأتي اسمية، والحرفية تكون للنفي كما في قوله جل وعلا وما من إله إلا الله، ما هنا نافية وهي حرف، وإذا كانت نافية فإنها لا تفيد العموم بنفسها، وإنما استفادة العموم معها إذا كان معها اسم نكرة، إذا كان معها نكرة، ولهذا أفادت العموم هنا لوجود النكرة معها، ما من إله إلا الله. وقد تكون ما اسمية فتكون مرة للاستفهام وتكون مرة خبرية موصولة، كما في قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، وقد تكون للشرط ما تفعلوا من خير يعلمه الله. وحينئذ لما كانت اسمية كانت مفيدة للعموم والاستغراق. قال تقول في النفي ما رأيت زيدا، وتقول في التعجب ما أحسن زيدا، وفي الاستفهام ما عندك، ويدخل في الاستفهام عما لا يعقل. وقيل إنها تدخل أيضا لما يعقل كقوله تعالى والسماء وما بناها. ما بناها هنا قيل بأنه اسم موصول بمعنى الذي بناها، وقيل بأن المراد بما هنا أنها ما مصدرية كقوله والله خلقكم وما تعملون، فإنما بعضهم فسرها بأنها ما موصولة بمعنى الذي تعملونه، وقد تكون مصدرية والله خلقكم يعني وعملكم. ثم قال ومن بكسر الميم، من هنا هذه حرف وليست من الأسماء، حرف وليست من الأسماء، ولها معاني متعددة. قال تدخل لابتداء الغاية، وقد تكون للتبعيض، وقد تكون صلة، ومثل لها في ابتداء الغاية بقولك سرت من البصرة، سرت من البصرة، وورد الكتاب من فلان. وقد تكون للتبعيض، وقد قيل بأن قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون، هنا قيل بأنها لابتداء الغاية وقيل بأنها للتبعيض، وترتب على ذلك هل هذه المهام من فروض الكفايات أو من فروض الأعيان. ومرة تكون صلة، والصلة عند النحويين لزيادة التأكيد كما في قوله وما من إله، ما من هنا من استعمالات الصلة. الأداة الخامسة إلى، قال وتدخل مرة لانتهاء الغاية بحيث تكون غاية للعمل، كما في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى هنا استعملت لكونها لانتهاء الغاية، تقول ركبت إلى زيد. قال: وقد تستعمل بمعنى مع، فتكون مفيدة للمعية، وبالتالي يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها. ومثل لهذا بقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فإن إلى هنا للغاية، وقوله وأيديكم إلى المرافق هذه استعملت هنا للغاية. وبعضهم قال بأنها بمعنى مع. ماذا يترتب على ذلك؟ هل يجب غسل المرافق عند غسل الأيدي أو لا يجب؟ فإن قلنا بأنها في معنى مع وجب غسل المرافق، وإن قلنا ليست بمعنى مع وإنما هي لانتهاء الغاية لم يجب غسل المرافق. وهنا قد ورد حديث يدل على أن المراد المعية في كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرافقه عند غسل يديه كما ورد في الخبر، ولكن جعلناها هنا بمعنى مع لورود الدليل. وبعض الحنفية قال بأنها تأتي بمعنى مع على سبيل الحقيقة، وبالتالي يفسرونها في مواطن عديدة بهذا المعنى، وقد خطأهم المؤلف في هذا، واستدل على ذلك بأنه لو قال علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر، لم يلزمه الدرهم العاشر. الحرف السادس الواو. قال المؤلف: والواو للجمع والتشريك في العطف، بحيث يلزم الجميع، كما في قوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يلزم الجميع، فقد شرك بينهما. وقال: وبعض أصحابنا قال هو للترتيب، والجمهور على أنها لمطلق الجمع وليست للترتيب. قال: لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة، تقول جاء زيد وعمر معا، فدل هذا على أن الواو للمشاركة والجمع وليست للترتيب. ويدلك على هذا أن لفظ المقارنة لا يجوز مع لفظة ثم، تقول لا يصح أن تقول جاءني زيد ثم عمر مع. وفي مرات تأتي الواو مضمنة لمعنى رب، وتكون للاحتمال، للاحتمال، ومثل له بقوله: ومهمهنت مغبرة أرجاؤه، أي رب مهمهن مغبرة أرجاؤه. ومرة تستخدم الواو للقسم، قال تعالى: والعصر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الحرف الآخر حرف الفاء، ويكون للتعقيب والترتيب، بحيث يكون ما بعدها قد جاء بعد ما قبلها مباشرة، تقول جاءني زيد فعمر، معناه أن زيد جاء أولا ثم عقبه مباشرة جاء عمر. وحينئذ تستعمل في الأحكام في ترتيب الأحكام على الأوصاف والعلل، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فهنا رتب الحكم على الوصف، مما يعني أن الوصف علة لذلك الحكم. ثم ذكر حرف ثم، وتأتي للتراخي مع المهلة، تأتي للترتيب مع المهلة والتراخي. وقال وهذا يقتضي أن يكون ما بعدها قد أتى بعد ما قبلها وبينهما فاصل من الزمان. يقول جاء عمر ثم جاءني زيد ثم عمر. وأم مرة تستخدم للاستفهام ومرة تستخدم للتسوية، تقول تكلمت أم لا، وتأتي مرة بمعنى أو فتكون للتسوية. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. والحرف الآخر أو، وأو قد تكون للتخيير وقد تكون للشك في الخبر. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا للتخيير. وبعضهم قال بأن أو إذا كانت مع النهي فإنها تكون للجمع، كما في قوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، مراد بالآية لا تطع الآثم وكذلك لا تطع الكفور. ولكن هذا هو من معنى التخيير، فإن التخيير إذا جاء مع النهي شمل الكل. قال والأول هو الأصح، لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل، فإذا لم يقتضي لفظ أو الجمع في الأمر لم يقتضي لفظ أو الجمع في النهي. ثم قال ذكر المؤلف حرفا آخر وهو إذ وإذا، قال هما ظرفان للزمان. ومن أمثلته قال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت، إذا السماء انفطرت، فهذا للظرفية. ولكن يلاحظ أن إذ تكون فجائية وتكون في ما مضى من الزمان، لو كنت عندي إذ جاءني زيد فهي في ما مضى من الزمان، وبينما إذا تكون في المستقبل. ومثل لها المؤلف بقول القائل أنت طالق إذ دخلت الدار، كأنه جعل إذ سببية في الماضي، كان يقول أنت طالق بسبب كونك قد دخلت الدار. أما إذا قال إذا دخلت الدار أو أنت طالق إذا دخلت الدار تكون شرطية متعلقة بما يأتي في الزمان المستقبل. ثم ذكر المؤلف حرفا آخر وهو حرف الباء، والباء مرة تكون للإلصاق، تقول مسحت السبورة بالمساحة ومررت بزيد وكتبت بالقلم. ومرة تكون للتبعيض، ومن مثل له المؤلف بقول القائل مسحت بالرأس، وهذا التمثيل سار فيه المؤلف على مذهب الشافعية في هذا الباب. وفي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الحنابلة والمالكية يقولون الباء للإلصاق، ولذلك يرون أنه يجب مسح جميع الرأس في الوضوء. والشافعية يقولون أن الباء هنا للتبعيض، ولذلك أجازوا أن يكون المسح بأقل مقدار من الرأس، بعضهم يقول يكفي 3 شعرات وبعضهم قال شعرة واحدة. ولذا قال بعض أو نسب المؤلف لبعض أصحاب أبي حنيفة بأن الباء لا تكون للتبعيض. ورد المؤلف قولهم في هذا بأن العرب تفرق بين قولك أخذت قميصه فيكون لجميع القميص، وبين قوله أخذت بقميصه، فإنه هنا لا يراد منه الجميع وإنما المراد به إمساك البعض. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن الفعل أخذ يتعدى بنفسه، فإذا عدي بالحرف فقد ضمن معنى فعل آخر يعد بذلك الحرف، وهو هنا فعل أمسك، كأنه قال أمسكت بقميصه. ولذلك فالباء هنا لم تأتي على أصلها، وإنما لما ضمن فعل الأخذ معنى الإمساك عدي بالفعل أو بالحرف الباء. ثم ذكر من الحروف اللام، قال واللام تقتضي التمليك، ولذا قلنا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء أن ذلك يقتضي تمليك الفقراء، ولذلك لا يصح أن تقوم بدفع الزكاة لميت فقير، لأن الميت لا يملك، وهكذا لا تعطيها لأصحاب الديون، ولا تسقط الدين، لا تسقط الزكاة من قيمة الدين، إذ لا بد في الزكاة من أن يتملكها الفقير. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة بأن اللام تقتضي الاختصاص ودون الملك، واللام قد تأتي بمعنى الاختصاص، تقول هذا الولد لزيد، أنت ومالك لأبيك، فاللام هنا ليست للتمليك وإنما للاختصاص. ولكن هذا ليس هو الأصل، إذ الأصل أن تكون للتمليك، وإذا لم يصح التمليك انتقلنا إلى أن نجعلها للاختصاص. ولذلك لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد أن تكون هذه اللفظة مقتضية لملكه لتلك الدار، وتدخل أيضا للتعليل، يعني أن اللام تأتي في بعض المواطن ويراد بها التعليل. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فهنا ليتفقهوا اللام للتعليل. ومن ميزة لام التعليل أن يكون ما بعدها من الأفعال، ولام التمليك يكون ما بعدها من الذوات. ومثل لذلك بقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه للتعليل. وهنا بحث أصولي، وهي هل لئلا مكونة من اللام وإن ولا، أو أنها أداة واحدة، قولان لأهل اللغة والأصول. وهناك معنى ثالث، وهو أن اللام قد تكون للعاقبة والصيرورة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الأداة الأخرى أداة على، وهي مفيدة للإيجاب، ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بمعنى أنه واجب عليهم، كقوله لفلان علي كذا وكذا، ومعناه واجب علي. من الأدوات أيضا في، وهي تستعمل للظرف، تستعمل للظرف، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها، تسبيحنا المراد به أداء الصلاة، قيل العامة وقيل للنافلة خاصة، وتقول علي تمر في جراب، معناه أن ذلك محل له. فهذا يستفاد من تفسير هذا اللفظ من ألفاظ الإقرار. من ذلك أيضا متى، ومتى ظرف للزمان، وقد تكون مرة استفهامية، ومرة تكون شرطية، ومرة تكون ظرفية. ومن أمثلة ذلك قولك متى، قوله تعالى متى نصر الله، فهذا للاستفهام. وقول القائل متى تزرني أزرك، هنا للشرطية. ومن ومتى من الأسماء المبهمة، ولذلك فهي تفيد العموم. ومن الأدوات أيضا أين، وهي ظرف للمكان، تقول أين كنت، وهي من ألفاظ الأسماء المبهمة المفيدة للعموم، وتأتي مرة للشرط كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، وتأتي مرة للاستفهام. والحرف الآخر حرف حتى، وهو من حروف الغاية، والمقصود بها أن ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم. قوله ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غيره وطلقها فحينئذ لا بأس من أن ينكحها الأول. ومثله في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد تكون في مرات حتى للعطف، تكون مماثلة للواو، لكن لا يعطف بها إلا على وجه التعظيم أو التحقير، كقولك في التحظيم جاءني الناس حتى السلطان، وفي التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد. وحتى لها معاني متعددة واستعمالات مختلفة، ولذلك قال بعض أهل اللغة أموت وفي نفسي شيء من حتى، ويمثلون له بقول القائل أكلت السمكة حتى حسكها على المفعولية، وحتى حسكها على أنها جارة، وحتى حسكها على أنها ابتدائية، يعني أنه لم يأكل ذلك. والأداة الأخيرة التي ذكرها المؤلف أداة إنما، وبعضه وهي مستعملة للحصر، والمراد به حصر المبتدأ في الخبر. والحصر قد يكون حصرا حقيقيا، كما لو قلت إنما جاءني زيد، وقد يكون الحصر نسبيا، كما لو قلت إنما الرجل زيد، يعني إنما الرجل الكامل الرجولة ونحوه. وقال تعالى إنما الله إله واحد، وقال تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة، فهذا حصر نسبي يعني في المهمة، إنما مهمتنا ونحوه. قال وهو يعني الحصر جمع الشيء فيما أشير إليه، يعني أن المبتدأ ينحصر وينجمع في الخبر، وبالتالي ينفى عما سواه. تقول إنما في الدار زيد أي ليس فيها غيره، وإنما الله إله واحد أي لا إله إلا إله واحد. وقيل في معنى إنما الله أي إنما المستح إنما إنما الله جل وعلا المعبود الواحد الذي لا يجوز صرف العبادة لأحد سواه. وبهذا ننتهي من باب حروف المعاني، ولعلنا ننتقل إلى باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قسم المؤلف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. القسم الأول ما كان على صفة الجبلة أو العادة، بحيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود، فهذه الأفعال النبوية تدل على إباحة هذه الأفعال وعدم المنع منها، لأن الله جل وعلا لا يقر نبيه على الحرام. وبالتالي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة فإنه يدل على أنه على الإباحة، فمثلا كونه يلبس العمامة، كونه صلى الله عليه وسلم يلبس القميص، كونه صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، هذه أفعال فعلت على جهة الجبلة والعادة، وبالتالي تكون على جهة الإباحة. فإن جاءنا من جاءنا وقال أنا أفعل هذه الأفعال تقربا لله لأنني أماثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أنت وإن شابهته في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في المعنى الباطن وهو النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على جهات القربة والعبادة، وأنت تفعلها كذلك فتكون قد خالفته في المعنى وإن وافقته في الظاهر. وأما ما كان على جهة القربة فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون بيانا لغيره فيأخذ حكم ما هو بيان له، مثال ذلك قال لتأخذوا عني مناسككم ثم فعل المناسك، فنقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك أن تكون على الوجوب، إلا أن يأتي دليل يدل على صرفها عن الوجوب. لماذا؟ لأن الأصل في المناسك أنها واجبة. ومثل هذا أفعال صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فإن كونه يقوم وكونه يجلس بين الخطبتين هذه أفعال في الخطبة، والخطبة خطبة واجبة، فتكون أفعاله المبينة لذلك وعلى سبيل الوجوب. ومرات قد تكون بيانا لندب فيكون فعله على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب. والنوع الثاني من أنواع الأفعال التي فعلت على جهة القربة أن يفعلها صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر، فحينئذ يأخذ فعله حكم ما كان امتثالا له. والثالث أن تفعل تلك القربة والعبادة من غير سبب على جهة الابتداء، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلت على جهة القربة والعبادة وليست على سبيل البيان لمجمل ولا على سبيل العادة والجبلة، فهذه اختلف العلماء فيها على وجهين. منهم من قال بأنها على الوجوب لأن الله تعالى قال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه ومما آتى به الرسول أفعاله، ثم قال فخذوه، وهذا فعل أمر والأمر للوجوب، إلا أن يأتي دليل يدل على أن ذلك الفعل ليس على الوجوب. قد نسب المؤلف هذا القول لمالك وبعض الشافعية وأكثر أهل العراق. والقول الثاني بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة الأصل أنها على الندب، الأصل أنها على الندب، وهذا القول لعله أرجح الأقوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه تركهم للاقتداء بأفعاله، فدل هذا على أنها على الندب، ولو كانت على الوجوب لأنكر عليهم. وهناك من قال بأنه يتوقف فيها فلا تحمل على أيهما إلا بدليل، وهذا القول فيه تعطيل للأفعال النبوية. ثم إن هناك قدرا مشتركا بين القولين السابقين، ألا وهو مشروعية الفعل، فكوننا نتوقف فيها معننا أننا نقول بأنه لا يشرع الاقتداء فيها حتى يأتي الدليل الدال عليها. وعلل المؤلف هذا بأن الفعل متردد بين الوجوب وبين الندب فنتوقف فيه، ونقول هذا فيه نظر، لأن الوجوب والندب بينهما قدر مشترك، فنثبت هذا القدر المشترك ونتوقف عما زاد. أما أن نتوقف في أصل الدلالة فهذا يخالف مقتضى لغة العرب. قال المؤلف: إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا، يعني أن الأصل في الأفعال النبوية أنه يقتدى به فيها إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك، وحينئذ نقول من أنواع الأفعال ما يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فقول خالصة هذا فيه دليل لتخصيصه صلى الله عليه وسلم ويدل عليه. ومن أمثلته أيضا في زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع، وكان قد أمر من كان معه أكثر من الأربع أن يفارق ما زاد على الأربع. وأبو بكر الدقاق من الشافعية قال: لا يكون فعله لفعله شرعا لنا إلا بدليل، فعكس المسألة ونقول بل الصواب أن أفعاله لنا مشروعة لنا إلا أن يأتي الدليل على أنها خاصة به. فاستدل المؤلف على قول الجمهور بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا هو الأصل، واستدل عليه بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم فقال: أفعله أنا وهذه، فدل هذا على أنه قد أرشدهم للاستدلال بأفعاله صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله أن تشاركه الأمة في أحكامها. مما يتعلق بمسائل الفعل النبوي أن الفعل النبوي قد يؤخذ منه بيان المجمل ويؤخذ منه تخصيص العموم وتأويل الظاهر، بل قد قال بأنه يؤخذ منه النسخ عند عدم إمكان الجمع. فمثل لي بيان المجمل بأن أفعال صلى الله عليه وسلم للصلاة أخذ منها بيان قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وأفعاله في الحج أخذ منها بيان قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وهكذا قد يخصص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك أنه نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم وجدنا من أفعال صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذوات الأسباب بعد العصر من قضاء السنة الراتبة، فقلنا بأن أفعال صلى الله عليه وسلم تخصص اللفظ العام. وأما تأويل الظاهر والمراد به صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بسبب الفعل، فمن أمثلته في قوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ظاهره أن الإشهاد واجب لأنه مأمور به هنا، لكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، اشترى جملا من أعرابي فلم يشهد، فدل هذا على أن الأمر مصروف عن ظاهره إلى من الوجوب إلى الاستحباب. ومثل لذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القود أي القصاص في الطرف يعني في أعضاء البدن قبل الاندمال أي قبل انتهاء الجراحة وسلامتها، والمعنى في هذا أنه خشي أن تسري الجراحة إلى البدن، وبالتالي يكون الإنسان قد فوت حقه في القصاص. لو قص رجل إصبع رجل فإذا قص من الآخر قبل الاندمال فإنه يحتمل أن يزيد المرض والجرح فيعطي باليد كلها، فإذا كان قد اقتص من الأصبع فحينئذ يفوت القصاص في اليد، وإذا لم يقتص من قطع الأصبع وتلفت اليد كاملة بعد أن انجرحت بعد أن سارت أو سرت الجناية فحينئذ نثبت القصاص في جميع اليد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القود في الطرف قبل الاندمال، وقد جاء أن رجلا طعن رجلا في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فقال حتى تبرأ، فأقاده ثم عرجت رجله كلها، فقال فأراد أن يقاد له من السراية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. وهنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلنا نحمل النهي هنا على الكراهة دون التحريم. لماذا؟ صرفنا لفظ النهي عن ظاهره وهو التحريم إلى الكراهة لوجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل لاستعمال الفعل في النسخ بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني الثيب الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ثم بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، فهذا فعل، فقالوا هذا الفعل يدل على أن الجلد منسوخ. وهناك بحث فقهي في هذه المسألة، فالحنابلة يرون الجمع بين الجلد والرجم والجمهور لا يرونه، والحنابلة قالوا نجمع بين الدليلين والجمهور قالوا بأن الفعل هنا نسخ الخبر. إذا تعارض قول وفعل فحينئذ ماذا نفعل؟ قال بعضهم نقدم القول، وذلك لأن القول مفيد لاشتمال الحكم وتوجهه للجميع بخلاف الفعل. ومنهم من قال الفعل أولى، فإننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هما سواء. وليعلم بأن هذا البحث عند عدم إمكانية الجمع بين القول والفعل، أما إذا أمكن الجمع بطريق من الطرق السابقة فحينئذ نقول بالجمع ولا نعمل بالتعارض هنا. قال والأول أصح، يعني أن الأرجح تقديم القول، لأن الأصل في البيان هو القول. ألا ترى أنه يتعدى، يعني يشتمل بحكمه بقية الأفراد بصيغته، والفعل في الأصل أنه خاص به لا يتعدى إلى غيره إلا لما جاءنا الدليل الشرعي بوجوب الاقتداء به، فكان القول أولى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال وكان يواصل، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إنما إني يطعمني ربي ويسقيني. فهنا تعارض قول وفعل، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقديم القول، ورجحه بكونه إيش عنده معنى خاص يقتضي اختصاص هذا الحكم، وهو الوصال به صلى الله عليه وسلم. من أنواع السنة السنة القولية والسنة الفعلية، وهناك نوع آخر ثالث وهو السنة الإقرارية. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل فعلا فأقره ولم ينكر عليه، دل ذلك على عدم المنع منه، ويشترط ألا يكون ذلك الفعل من كافر، فإن عدم الإنكار على الكافر لا يدل على الإقرار. وكذلك يشترط ألا يكون قد أنكر عليه منكرا أعظم فلم يستجب، فإنه إذا أنكر عليه المنكر الأعظم فلم يستجب فقد يترك الإنكار بما هو أقل. ولذلك لما رأى امرأة تنوح عند قبر نهاها عن النياحة، نهاها عن النياحة وأمرها بالصبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلا يقول قائل بأن هذا إقرار على وقوفها، إقرار على إقرار بوقوفها على القبر أو زيارتها للمقابر. والسنة الإقرارية على نوعين، سنة إقرارية في عبادة فهذا يدل على استحبابها، وسنة إقرارية في عادة غير عبادة فهذا يدل على إباحتها. ومن أمثلة ذلك أكل الضب، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة، صح؟ وعبادة عادة، فيكون على الإباحة. وسنة سنة القتل التي فعلها خبيب هذه من العبادات، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيدل هذا على إيش؟ على استحبابها. لماذا؟ لأنها من العبادات. قال المؤلف الإقرار وأن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره بالشروط السابقة مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه إذا كان في العادات، وما إن كان في العبادات فيدل على استحبابه. وذلك مثل ما روي أنه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، أم كيف يصنع، ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل وإذا قذف جلد. ومن أمثلته في العبادات أنه رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فلم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز فعل سنة الفجر بعد الصلاة لمن لم يصلي قبلها. وقاس المؤلف على سنة الفجر ذوات الأسباب، قال فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه، لأن في ترك الإنكار إيهاما أن ذلك جائز. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما فعل في زمانه فلم ينكره صلى الله عليه وسلم، لم يفعل بحضرته لكن فعل في زمانه. فهذا قال ينقسم إلى قسمين، الأول إن كان مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره. واستدل على ذلك بما ورد أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، تكون له تطوعا وتكون لهم فريضة العشاء، فمثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، فيكون هذا إقرارا لصلاة المفترض خلف المتنفل كما هو مذهب الشافعية خلافا للجمهور. ولكن تلاحظون هنا أنهما جميعا يصليان بنية صلاة واحدة، فنوع الصلاة لم يختلف، هذا صلاة عشاء فرض وذاك صلاة عشاء نفل. والنوع الثاني ما يمكن أن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ورد من قول بعض الأنصار: كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل، يعني لا ننزل ولا نغتسل، فهذا لا يدل على الحكم. لماذا؟ لأن مثل هذا يخفى عليه في طريق العادة، فإنه يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال عمر حين روي له ذلك: أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه؟ قالوا: لا. قال: فما؟ يبقى مسألة وهي السكوت عن الحكم، وذلك أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه، فإن كان في موضع حاجة فله حكم، وإن كان ليس هناك موضع حاجة فله حكم. ولذا قال: فإن لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا على الإسقاط، لإمكان أن يكون قد أخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. أما إذا كان هناك موضع حاجة فإن إقراره يعتبر إقرارا للحكم، مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق، قالوا: هنا لم يوجب على المرأة العتق، ولو كان العتق واجبا على المرأة لأوجبه عليها. فسكوته صلى الله عليه وسلم عن إيجاب العتق على المرأة قالوا دل على أنه غير واجب. ومن رأى إيجاب الكفارة على المرأة قال بأنها هنا لم تسأل، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يجيب من سأله، فتأخيره للبيان هنا ليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وبهذا نقف على هذا الموطن، ونؤخر الكلام في الأخبار ليوم آخر. بارك الله فيكم، واستعملنا الله وإياكم في طاعته، وجعلنا الله وإياكم ممن علم وعمل بما علم هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله عليكم شيخنا. إذا قلنا القول أولى من الفعل، وإذا جاء النهي والأمر أيهما يقدم في هذا الأمر؟ نعم، الأمر والنهي كلاهما قول، فلا تدخل في مسألتنا. وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس بعد القادم مسائل الترجيح. إذا جاءنا أمر ونهي فأولا نحاول أن نجمع بينهما بحمل الأمر على محل والنهي على محل آخر. إذا عجزنا انتقلنا لمعرفة التاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم. إذا لم نعرف التاريخ فإننا حينئذ نرجح بينهما. ووسائل الترجيح متعددة، منها ترجيح النهي على الأمر لما سيأتي إن شاء الله في باب الترجيح. أحسن الله عليك. ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم؟ كيف أجاب الذين يقولون إذا كان الرسول لا يعلم لكن الله يعلم؟ نعم، هناك من يقول عن هذه القاعدة ويسميها بتسمية أخرى، وهي إقرار الله لأفعال الناس في زمن النبوة، في زمن النبوة. والمؤلف لا يختار هذه الطريقة في بحث هذه المسألة كما تقدم. نعم. ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله العادية الجبلية، يعني مثل يعني حب الدباء وأيضا. نعم، ابن عمر الصحابي الجليل كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله العادية، وهذا قول صحابي، وقد خالفه بقية الصحابة وأولهم عمر رضي الله عنه. وبالتالي تعرفون أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لم يكن حجة، وبالتالي نطلب الحجة من غير أقوال الصحابة في ذلك. ما مقصود أن تأخذ البيان من وقت الخطاب؟ ما هو وقت الخطاب؟ إذا خطب الناس بأمر أو بنهي أو بلفظ عام ولم يأتي بعد وقت الحاجة لفعل ذلك الأمر، كما لو كان أمرا مربوطا بسبب ولم يأتي السبب بعد، فأخر بيان هذا الأمر وتوضيحه حتى يأتي وقت وجوبه أو وقت العمل به، فهنا أخرنا البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، واستعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.